توكل بالله يا زين، خلي الفرحة فرحتين، فرح هاي الناس وياك، والبشرى هي ملقاك، واحنا لعرسك مشتاقين. توكل بالله يا زين. توكل بالله يا زين، خلي الفرحة فرحتين. توكل بالله يا زين، خلي الفرحة فرحتين. فرح هاي الناس وياك، واحنا لعرسك مشتاقين. توكل بالله يا زين، فرحانين ومسرورين. توكل بالله يا زين، توكل بالله يا زين، خلي الفرحة فرحتين. توكل بالله يا زين، خلي الفرحة فرحتين. فرح هاي الناس وياك، والبشرى هي ملكك. واحنا لعرسك مشتاقين. توكل بالله يا زين، فرحانين ومسرورين. توكل بالله يا زين، توكل بالله وشوف شلون، واحنا وياك واحنا العار. توكل بالله وشوف شلون، واحنا وياك واحنا العار. توكل بالله وشوف شلون، واحنا وياك واحنا العار. حفل لهذا الزين، توكل بالله يا زين. هاي الحفل لهذا الزين، توكل بالله يا زين، توكل بالله يا زين، خلي الفرحة فرحتين. توكل بالله يا زين، خلي الفرحة فرحتين. فرح هاي الناس وياك، والبشرى هي ملكك. فرح هاي الناس وياك، والبشرى هي ملكك. عرسك مشتاقين. توكل بالله يا زين، فرحانين ومسرورين. توكل بالله يا زين، قلنا دعينا لك ونقول ألف الصلاة على الرسول. قلنا دعينا لك ونقول ألف الصلاة على الرسول. قلنا دعينا لك ونقول ألف الصلاة على الرسول. العشرة لهذا الزين، توكل بالله يا زين. العشرة لهذا الزين، توكل بالله يا زين، توكل بالله يا زين، خلي الفرحة فرحتين. توكل بالله يا زين، خلي الفرحة فرحتين. فرح هاي الناس وياك، والبشرى هي ملكك. فرح هاي الناس وياك، والبشرى هي ملكك. واحنا لعرسك مشتاقين. بالجنة جارك أحمد نور العينين.